مكلف ذكر فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه, ولا يحدث حدث إلا بإذنه, ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولم يتلفوا شيئا بلا منفعة. والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال. ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فليس فله سلبه. ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله. وكذلك كل من أمنه مسلم. ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. والمغنوم منهم مال وأرض. فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل. والأرض يخير الإمام بين وقتها وقسمها. والمصالحة إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناها منهم أو لهم ولنا خراج عليها. أي ذلك فعل جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الجهاد من العبادات لأنه قربة وفيه فضل, ورد الترغيب فيه في أحاديث كثيرة ذكر العلماء أن أكثر ما وردت الأحاديث في الصلاة وفي الجهاد في فضله وفي كيفيته وفي حكمه ونحو ذلك توجد في كتب الفضائل كرياض الصالحين لما جاء إلى الجهاد توسع في إرادة الأحاديث التي فيها فضل الجهاد. وكذلك في كتب الأحكام أكثر الفقهاء يؤخرون الجهاد ويجعلونه مع الحدود بينما يذكرون المرتد ومن يقام عليه الحد ونحو ذلك يذكرون هناك الجهاد ويذكرون سبع أنه أحكام أهل الذمة وأحكام الأمان وأحكام المعاهدة وما أشبه ذلك. هكذا كانوا يفعلون. ثم إلى ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع اختار أن الجهاد يكون مع العبادات لأنه عبادة وقربة. فبعض العلماء جعله ركنا من أركان الإسلام, يعني أعد أركان الإسلام ستة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد, لأنه شرع لإظهار الإسلام ولنصره. والكفار قد لا يرجعون عن كفرهم إلا بالقوة. ولذلك يقول بعض الشعراء في العهد النبوي: أداء المصطفى دهوا من مكة لم يجب, وقد لان منه جانب وخطاب. فلما دعا السيف قلتم بكفه لو اسلموا واستسلموا وانابوا، يعني انه لما اظهر قوه فعند ذلك تكبلوا وكملوا ودخلوا في الاسلام، واظهر الله تعالى الاسلام بهذه القوه وبالجهاد. فاولا كان المسلمون الذين بمكه مستضعفين لا يستطيعون ان يردوا عن انفسهم، فعذبهم الكفار وشددوا عليهم واضطروهم الى الهروب الى الهجرتين. ولما كان لهم قوه انه قوه في المدينه رخص لهم في القتال، نزل اولا مجرد العلم، قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مجرد إذن، قد أذن لكم فقاتلوا، واعلموا أن الله تعالى ينصركم، أن الله على نصركم قادر، فاجتهدوا وقاتلوا. ونزلت آيات مكية أيضا في ذلك، قال تعالى في سورة المؤمن طاهر مع أنها مكية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي سورة محمد وهي مدنية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي سورة الحج قيل انها مكيه وقيل مدنيه، هذه الايات. وبدا قوله تعالى قوله ان الله على نصرهم الذين قوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا فان الله على نصرهم لقدير. فهذا فيه الإذن. ثم قال بعد ذلك لما ذكر هذا المستضعفين ونحوهم أخبر تعالى بأنه قادر على نصرهم وأنه له تلف عليهم الكفار إن أذاهم أفسدوا عليهم. ولما دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى هجم الصوامع ومياء وصلوات ومساجد ينشر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فلما قال وينصر الله من ينصره، عرف المسلمون بأنهم منصورون إذا جاهدوا، حيث وعدهم الله وعدهم أن ينصرهم إذا نصروه وإذا قاموا بهذا الجهاد. وقد شكر الله تعالى لهم أن نصروا الظهور. فأول الوقعات المشهورة غزوة بدر، خرج المسلمون 310، لم يستعدوا للقتال، خرجوا لأجل ملاقاة العير. العير فيها نحو 40 رجلا عازمون على أنهم يقاتلونهم على هذا العير الذي فيه هذه الأزواج وهذه التجارة. إذا خرج المشركون إن الأرض قريب من الألف، ولما اتكبروا نصر الله المؤمنين المشركون ثلاثه اضعاف ومع ذلك اوفر النصر. فهكذا جاء نصر الله لهم لما انهم صبروا وصابروا وجبدوا واجتهدوا. كذلك سائر الوقعات مع الكفار ينزل الله تعالى نصرا فيغنمون ويرجعون سالمين ويظهرون على المشركين الى ان انتشر الاسلام. نزل اولا الاذن ثم نزل بعد ذلك القتال من قاتلهم في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم اي من قاتلكم فاقتلوه الى قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. ونزل ايضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحو ذلك من الآلاء العدلة. إذا كانوا يقاتلون من قاتلهم ولما انتشر الإسلام وظهر وقوي نزلت آيات السيف الآيات التي فيها قتال المشركين كلهم مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا يعني قاتلوهم الى ان يتوبوا فان تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. هكذا امروا بان يقاتلوهم لانهم كفار ولا يتركون كتابهم إلا إذا تابوا يعني أنابوا وأكرموا وحدوا وأكرموا الصلاة وأعطوا الزكاة. هكذا ثم نزلت الآية بذلك فنزل كتاب اليهود والنصارى وأهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فشرع كتاب أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية وذهب العلماء واكثرهم الى ان الجزيه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب ومن تبعهم والحقوا بهم المجوس. هكذا ثم نزل بعد ذلك او امروا بعد ذلك بقتال جميع الكفار. نزل قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الذين يلونكم ابدأوا بأقربه الأقرب. عمل بذلك الصحابة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بالعرب الذين ارتدوا فقاتلوهم إلى أن رجعوا إلى الإسلام ثم قاتلوا الذين صدقوا المتنبئين فنصرهم الله عليهم. وبعدما أصفت هذه الجزيرة ولم يبق فيها شرك. بدأوا بعد ذلك بكفار آخرين، فغزوا بلاد الروم بالشام وما نحوها، فغزوا تلك البلاد وقاتلوا إلى أنفسه الشام وغته مصر، وكلها كانت النصارى. بعد ذلك غزوا بلاد العراق وفيها مجوس، فغزوهم وطاردوهم إلى أن طردوا المجوس واستولوا على البلاد هذه سنوات عديدة. هكذا غزوا تلك البلاد، ما كانوا ننتظر حتى يغزونا ثم نردهم، بل قالوا نقاتلهم. أصدقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أقاموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقالوا أن نقاتل كل الكفار إلا أن يعطوا الجزية، نقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الغزاة في حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا حافظوا إلى لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، حبايتهن أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوه بالإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم كف عنهم، أزمتهم إلى الهجرة وأخبرهم إنهم إذا لم يهاجروا يكونوا كالأعراب، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم بالغنيمة والفيء شيئا إلا أن يقاتلوا في سبيل الله، فإنهم أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإنهم أجابوا كرقبا منهم إلى آخر الحديث. يفهم من هذا الحديث أن الجزية تطلب من جميع الكفار، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن من أعبد الجزية من أي دولة من العرب أو من البربر أو من المشركين أو من الدهريين أو من الهندوس أو فمن أي ديانه إذا بذلوا الجزية والتزموا بشعائر الإسلام والتزموا بأحكامه فإنها تقبل منهم ويكف عنهم وتحقن دماؤهم ولا يقاتلون ويؤمنون. ولكن أكثر الفقراء فلا يأخذون الجزية إلا لأهل الكتاب والمجوس وأتباعهم، ذلك لأنه يذكر في الآية من الذين أوتوا الكتاب، ولأن أهل الكتاب يدعون أنهم على دين سماوي فلذلك يتركون، ولأنهم إذا أخذت منه الجزية وعلى ما يرون المسلمون وعلى ما يرون الحسن فجعلهم ذلك إلى الإسلام أدخلوا فيه وصاروا مع المسلمين لهم المسلمين وعليهم على المسلمين. فالحاصل أن الجهاد يجاهد مع كل بغي وفاجر فجاء ذلك في بعض الأحاديث وبعض الآثار ويذكرون ذلك العقيدة الجهاد والحج قائم مع كل أمير برا كان أو هاجرا إذا كان فاجرا فأجره على نفسه ونفعه للمسلمين إذا حجوا كان معهم أمير ولو كان ذلك الأمير عنده بعض المعاصي لكنه يحميهم ويحفظهم أن يعترف لهم العذاب الذي يقاتلونهم وأن منهم قطاع فريد وكذلك إلى عذابهم ولو كان يشرب الخمر ولو كان يسمع غناء أو نحو ذلك ولكن أن نفعه للمسلمين حيث أنه يجمعهم وأنه يعلمهم وأنه يحثهم على الصبر وعلى مقابلة العدو إلى أن ينتصروا يقاتلوا معه يقاتلون حوله أمامه وعن جانبه وخلفه. أهدت هذا مع قولهم مع كل بر وفاجر البر الصالح الأمير الصالح الذي يفلح من معه والفاجر العاصي الذي عنده نوع عصيان ولا يكون كافرا الأصل أن الكفار لا يقاتلون مع المسلمين هذا هو الأصل. حكم الجهاد أنه فرض الكفاية أن يقوم به جماعة من المسلمين تأثر بهم الكفاية وصد الأعداء هكذا فرض كفاية فروض الكفاية إذا قام بها البعض اكتفى عن الباقي. المفروض أنه يقوم بها من تحصل به الكفاية والأهلية هذا فرض الكفاية ولكن يجب مع مفاجأة العدو أذكر أنه يكون فرض عين في بناء الهامة الهامة الأولى إذا حضر الفرض وجب عليه أن يثبت قال الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقال إذا لقيتم الذين كفروا زهبا فلا تولوهم الأدبار هذا دليل على أن إذا وجدناهم وتقابلنا معهم لم يجد في أحد الفرار والهرب بل يثبتون وينصرهم الله كما وعدهم. الحالة الثانية إذا استنفرهم الإمام يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان فمن أجاهم وجب عليهم وتعين قال الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم في سنفروا في سبيل الله استأخرتم إلى الأرض إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا وقد نصره الله انفروا خفافه وثقاله. الدليل على أن من تعينهم الإمام وجب عليهم النفور لأن الإمام يمر في مصلحة المسلمين. الحالة الرابعة الثالثة فيما إذا فاجأهم العدو إذا أهلك العدو بالبلد تعين من كل قادر من الصغير او كبير ذكر او انثى ان يقوموا بصد ذلك العدو الذي حصرهم. اذا اهلك العدو بالبلده تعين على اهلها ان يردوه اذا لم يفعلوا هنا العدو يتحكم فيهم. هذه المعركة إذا حضر الصف أو استنفره الإمام أو دهنه العدو. الجهاد ذكر أنه مشتمل على أربعة أشياء: على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. المقاتل الذي يغدو لا بد ان يكون من المسلمين، فلا يكون من الكفار، لان الايه عن الكفار لا بد ان ينصروا الكفار، أن ينصر المسلمين. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فلذلك لا يجوز الجهاد على الكفار حتى يكونوا، لا بد أن يكون مجاهد بالغا، لأن من دون البلوغ صغير لم يكلف ولا يؤمن ان ينحبل او يستسلم او يبقى المقاومه. حده البلوغ او حده 15. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 فلم يجدني. اسأله ما رأى عنه قد بلغ ولا تعدل الكتاب ابن 14. وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني، يعني انه اذا بلغ 15 بلغ مبلغ الرجال، فيكون حينئذ مكلفا فيؤمر بالقتال. كذلك لا بد ان يكون اخرا، فاخذ الاخر كالمجانين لا يعرفون القتال ولا يعرفون كيفيته، فلا يؤمنون ان ينخذلوا وينخذلون معهم فلا يغدون، يعني فاخذ الاخر المجنون. كذلك لا يجب القتال الا على الرجال، لا يجب على النساء. هكذا قالت عائشه: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. وفي رواية قال: أجهادكن الحج، لأن المرأة ضعيفة ولا يؤمن أن يستولي عليها المشركون، وإذا استولوا عليها أهلوا أو استحلوا وطنا أو نحو ذلك. ولكن كان يظلم النبي صلى الله عليه وسلم نساء ولا يدخلن المعركة، وإنما يجلسنا في المخيمات وأماكن الاجتماع يداوين الجرحى ويمرضون المرضى ويخدمنا العدو ولا يشتركنا في القتال إلا للضرورة. رياض الأمنة النساء الرجالين من الدول قد خلعت جلبابتها وتشبهت الرجال وصارت تقاتل عند القتال، ولكن هذا خلاف ما طبعت عليه الناس. يقول: فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. الدليل ذلك هذه الآية: قاتلوا الذين يلونكم من المشركين من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فيقاتلون من يليهم، يبدأون بمن يقرب منهم، وإذا انتهوا منهم تمادوا وذهبوا إلى من وراءهم، وهكذا على حسب القدرة. الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أتباعهم وأتباع أتباعهم استمروا في القتال، قتلوا أبي فارس وأجلوه من العراق ومن البلاد العربية، ثم لحقوهم في بلاد فارس الآن التي هي فرسان وغيرت منها الآن إيران، هكذا ووقع هناك وقعات في فرسان وفتحوا أكثر البلاد ودوخوا العباد وضربوا الجزية على من امتنع من الإسلام، وبقوا يعاملونهم بمعاملة طيبة حسنة. وأما كانت تلك البلاد بلاد خيرات وبلاد أرياف، هاجر إليها كثير من العرب الذين كانوا في هذه الجزيرة، لأن الجزيرة ليست مثل تلك البلاد، فيها شرف عيش وقلة ذات يد، وأهل الغالب يعيشون على البهائم. فلما هاجروا هناك استقروا في تلك البلاد خراسان. ماذا عملوا؟ سآملوا معهم معاملة طيبة حملت المجوس على أن دخلوا في الإسلام. كان من عمل المسلمين وهم يتعاجزون التجارة، إذا جاء إثنان وفتح متاجرهما هذا وسع دكانه وهذا وسع دكانه، أحدهم جاءه واحد اشترى منه والثاني ما جاءه أحد، جاء ثاني آخر ليشتري من الأول، قال: أنا أؤجر فيك وجاري اشتر منه فإنه ما اشترى منه أحد يعمل يوم. فلما رأى المشركون هذه المعاملة بينهم قالوا: إنه يؤثر غيره، يؤثر بمصلحة التجارة من يجاوره، هذا دين سليم، هذا هو الدين الصحيح. فلذلك دخل الفرس في جهاد المسلمين بعدما كانوا يؤدون الجزية، دخلوا في الإسلام. ولكن كان ابن أمية في عهد الوليد وفي عهد سليمان ابن عبد الملك يعاملونهم بالقسوة، إذا أسلم أحدهم ما أسقط عنه الجزية، وقالوا ما حمله أهل الإسلام إلا للسلامة من الجزية يغلبها عليه ولو كان مسلما. يتولى بعد سليمان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولما تولى اسقط الجزية عن المسلمين من أهل الكتابين ومن المجوس، فقالوا إنهم يسلمون لأجل أن تسقط الجزية فلا تسقطها، فامتنع وقال أنا أشكر من أن يسلم الناس لأجلي فأفرض الجزية على المسلمين، إن هذا هو الظلم، الجزية إنما هو الكافرين حتى يقروا على كفرهم. فهكذا وصلوا إلى تلك البلاد. استمروا أيضا في القتال في أفريقيا، فغزوا تلك البلاد وصاروا يفتحونها بلدة بلدة إلى أن وصلوا إلى بلاد ما سمي بالأندلس الذي يسمى الآن إسبانيا والبرتغال. استولوا على تلك البلاد وأصبحت بلادا إسلامية، وفتحوا ما حولها وانتشر الإسلام كله بفضل الله تعالى ونصره، ثم بجهادهم وجهادهم وغزوهم عن البلاد البعيدة وعدم تكاسلهم فتحوا هذه الدول. سمعنا أن لما وجهوا الدول ومن جملتها دولة تونس الآن، أسس فيها القرى والمدن الكبيرة، وكذلك دولة المغرب جعلت دولة إسلامية وهي أقرب إلى بلاد إسبانيا التي استولى عليها المشركون النصارى والفرنج. وكلما قوي الإسلام وقوي المسلمون تمسكوا بدينهم ونصرهم الله وانتصروا، وكلما تخاذلوا فيما بينهم انهزموا أمام الأعداء وذلوا. جاء في بعض الحديث ما تركتهم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. يقول رحمه الله ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه ولا يحدث حدث إلا بإذنه. هكذا ذكروا أنهم لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، الإمام له الولاية على بلاده وعلى مملكته، فلا يجوز أن يقاتل إلا بإذنه. لا بد أيضا للأمير من وزراء يشاورهم، فيشاورهم أين نذهب وبأي بلاد نبدأ وكيف نبدأ ومن يكون أهل الميمنة ومن يكون أهل الميسرة ومن يكون في القلب ومن يكون في الساحة أو في ساقة الجيش يدبرهم ويستشيرهم معه، فلا يحدثون حدثا إلا بإذنه. يقول ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثلهم. وقيل لا يجوز أن يفروا من مثليهم. نزل قوله تعالى في سورة الأنفال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. في هذا أنه يجب على من يصبر لمثلهم 10 مرات. 100 يقاتلون 1000 يغلبوا 1000. 20 يقاتلون 200 مثلهم 10 مرات. ثم خفض الله عنهم وأمرهم أن يقاتلوا مثليهم: إياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، إياكم منكم 1000 يغلب 2000. فهذا مع التأخير أن خفض الله عنكم. فهكذا أمرهم بأن يقاتلوا مثليهم. فلذلك لا يجوز أن يفروا من مثلهم، بل ولا من مثليهم. أما إذا كان الكفار مثلهم 3 مرات فلهم أن يهربوا. لما إلتهم بأنهم إذا قابلوهم قد يكون عليهم، قد يقتلوهم. ثم لا شك أن المؤمنين يستعدون للقتال دائما ويعدون ما يستطيعون عليه. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يقول: وإذا ظهروا الجيش، إذا غلبوا على عدوهم لم يحركوا ولا يقطعون الشجر ولا يكسبوا شيئا بلا منفعة. إذا نصرهم الله انتصروا، فلا يحركون الأشياء ولا يحركون المنازل ولا يهدمونها. لكن إن هدمها أهلها فلهم ذلك إلى الفرار، كفعل النظيف في قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا، يعني من النظيف من هذا الكتاب من جهالهم أول حجر إلى قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإذا كان هم الذين يخربون فلا بأس، ولكن إذا كان مما يسوقهم شيء من الهدم أو قطع الشجر فلا مانع. لما حصرهم المسلمون قطعوا باب النخيل وأحرقوها، أقرهم الله في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة نتركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. ولكن إذا علموا بأنها تغنم فيتركونها لأنها تصير غنيمة للمسلمين. وكذلك الشجر لا يقطعونه بل يتركونه حتى إذا انتصروا وهرب الكفار تكون للمسلمين تلك الأشجار. كذلك لا يتركون شيئا بلا منفعة، فلا يتركون المنازل ولا يتركون الفرش ولا يتركون الأطعمة بل يتركونها كما هي. هكذا أي لا يكفرون شيئا بلا منفعة. المقاتل الذي ذكر في العنوان كل حربي ليس بذمي ولا مستعمل إذا كان بلدغا عرقا ذكره. هؤلاء هم الذين يقاتلون الكفار ويسمون الحربيين الذين ليس لهم ذمه ولا عهد ولا امان. ذكر ان الكفار كانوا ينقسمون الى اربعه اقسام. القسم الاول الذمي الذين لهم ذمه. القسم الثاني المعاهد الذين لهم عهد. القسم الثالث المستعمل الذين لهم امان. القسم الرابع الحربي الذين ليس لهم امان. الذين بيننا وبينهم حرب القائم في اليهود الان هؤلاء محاربون من ظهرنا اميرهم قتلنا لظهرنا باحد من موقف حرب قائمه. وكذلك مثلا الحرب في بعض البلاد الحرب في العراق الحرب في افغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي مثلا الصومال وفي غيرها من البلاد الفلبين ونحوها. هذه بلاد غزا الكفار او تسلط الكفار من اجلها الى المسلمين فيسمون بهم المحاربين. فكل منهم يقتل ما وجد منهم المسلم وجد من الحربيين قتله والحربي ما وجد استولى عليه من المسلمين قتله. اذا المقاتل الذين نقاتلهم هم الحربيون اذا لم يكن لهم ذمه. اما اذا كان لهم ذمه فهم الذين يدفعون الجزيه فلا يقاتلون. كذلك اذا لم يكن لهم عاهد لقوله تعالى الى الذين عاهدتم من المشركين فالذين لهم عاهدهم الا يجوزون اقواهدهم فاكموا اليهم عهدهم الى مدتهم. وقد تكرر الامر بالوفاء بالعهد كقوله وبعهد الله اوفوا واوفوا بالعهد اذا اهلكتم واوفوا بالعهد انما كان مسؤولا. عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبيه على انه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه حتى نكعه العهد. فقاتلوا مع بني بشر يعني قزاعه فنكعوا الميثاق والعهد. ولما نكعوا العهد جاء احد خزاعه يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنشد له الأبيات التي يقول فيها يا ربي إني شاهد يا ربي إني ناشد محمدا يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكردا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونلقوا ميثاقك المؤكدا إلى آخره. نسوا الميثاق فلما نسوا الميثاق جاز قتالهم فما داموا باقين على الميثاق والعهد فلا يقاتلون. كذلك المستعمل قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المستعمر للحربيين الذي يدخل بأمان ولو كان من الكفار والمحاربين لكن جاء لأجل غضب فيذكروا بأمان ومنهم الرسل الذين ينكرون الكتب ينكرون الكتب من هؤلاء إلى هؤلاء فيقتل إذا كان ظالما عاقلا ذكره فلا يقتل الصبيان ولا يقتل الإمام لأنه يكون مما يتبه ولا يقتل المجانين لأنهم ليسوا عادة يقاتلون وكذلك أيضا لا يقاتل أهل الديارات النصارى الذي يكون أحدهم في ديرة أو في صومعة لا يشتغل بغيره يتعبد هذا أيضا لا يقتل وإذا ظهر به إذا ظهر المسلمون بأحد الأعداء وكان في أسرهم فإنه يخير الإمام يخير بين أربعة أشياء إما أن يقتلهم وإما أن يمن عليهم وإما أن يطلب منهم الهدى وإما أن يسلموا فإذا أعطوا في الأسر أتى أسرام الدر الذين أشر منهم سبعون فمنهم الذين من عليهم قال تعالى فإما من نبادوا وإما فداء من لعن بعضهم دون أن يأخذ منه شيئا قتل بعضهم قتل ابن معيط وقتل نور بن حارث كذلك بدا بعضهم كثير منهم بدأوا أنفسهم حتى العباس علم النبي صلى الله عليه وسلم فجع نفسه وفجع من أخيه الذي هو أخيه هؤلاء يعني قتل ومن وفجع وبعضهم أسلم رجع مسلما ثم هاجر الفداء الفدية إما أن يكون إنسان بإنسان عندكم يكون أسيرنا فلان أطلقوه ونطلق أسيركم نفس بنفس وإما أن يكون بمال إذا كان أن أشتري نفسي وأبيع نفسي بألف أو بعشرين ألفا هذا الفدية وإما فداء يقول ومن قتله ريح الحرب منهمكا عليه ابنه سلبات في غزوة حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه حتى أن أبا طلحة رحمه الله رضي الله عنه قتل عشرين قتيلا من هوازن وأسهل أسلامهم سلبه ثيابه التي عليه السلاح الذي معه تركه التي كان يقاتل عليها هذه كلها تكون مثلا عن الذي قتله تشجيعا للقاتل واما متاعه الذي الرحل فانه شبه غنيمه أمن بذل منه جزية حرم عليه علينا قتله الجزية ما يفرضوا عليه سنويا حتى يبقوا على دينهم. لما استولوا المسلمون على من كان في النصارى ضربوا عليهم الجزية على كل رجل 12 دينارا. ولما استولوا على اهل الشام من النصارى ضربوا عليهم الجزية 24 دينارا. لما تفرقوا؟ قالوا من اجل الاسلام، لان اهل الشام اكثر ثروه من اهل اليمن، فلذلك زاد عليهم. فكانت هذه هي الجزيه، اتوخذ منهم سنويه، ولا تؤخذ على النساء ولا على الصبيان ولا على الفقراء الذين يجزون عنها ولا على الشيوخ الهلم الشيخ الهلم الكبير ولا على المتعبد الذي في صومعته، انما تؤخذ العقل الذين عنده كل عثمان الكتاب الا تؤخذ منهم هذه الجزيه. ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اذا كانوا تحت ولايه المسلمين، فيكون يستمرين بحكم الاسلام. فمن جمع منهم رجم او جلد، لانهم يعتبرون الزنا محرما، واما الخمر فانهم يستبيحونها. كذلك من ترك من المكر في اثيابه، من قذف من مسلم الجلد كما يجلد المسلم القاذف 8 جلدة، لا تحاكموا الينا حتى نبي الدين، لا تحاكموا الينا في امور النساء او في امور الطلاق او ما اشبه ذلك، نحكم بينهم بحكم شرعنا. وكذلك من كل من امنه مسلم فانه ايضا يحرم قتله. يقول يصح امام كل مسلم من ذكر وانثى، الامام الاجاره المجاوره، اذا قال رجل انه لا في جواري انه قد استجاب بفاجرته، فله عهدي وله ذمتي، لم يجزني احد ان يتعدى به الى ان يخرج، لقوله تعالى فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه، اي رده الى بلاده التي يعمل فيها، ولا يقاتل حتى يرجع الى مامنه. فكل من امنه مسلم حرم القتال، الامان يفتح من المسلمين حتى من الايمان. دليله حديث ام هانم اخت علي رضي الله عنه، تذكر انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، وكانت ان ابن امي ثاني عليا يزعم انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن خبيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. هذا هو الجواب. ذكر انه يصح من ذكر الانثى. يقول إذا التزموا العهد أو التزموا الجزية فلم يجدوا لنا قتالهم ولو كانوا على دينهم. لكنك ينتقل عنه. بأي شيء ينتقل؟ إذا قتل أحدهم مسلما انتقض عهده، وذلك لأن أمنهم على ألا يتعجل على أفرادنا. لكن إذا لم يرى العرب القاتل فإنه كلا يقاتل. في حديث عبد الله بن سهل ذهب عبد سهل وابن عمه محيصة بن مسعود إلى خيبر من أجل إفاقة حصلت بهم، فقتل عبد الله، قتله اليهود يتيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أيد صاحبكم إما يذن الحرب من الله. فأنكر اليهود وامتنع الأنصار أن يهجروا، ولما لم يهجروا ولما لم يقبلوا يمين النصارى اليهود دفع أذيته من بيت المال. فيقول: إذا قتلوا مسلما انتقض عهدهم، أو زنى أحدهم مسلما انتقض عهده. ذكر أن نصر عليا كان استأجرته امرأة ليركبها على حمائها ليركبها ومعها مساء، ثم انه يذهب اثناء الطريق فدفعها حتى سقطت وحاول ان يثني بها. رفع ذلك الى عمر رضي الله عنه فامر بكسرها وقال: ما على هذا احد منكم، لان هذا ينتظر به العهد. فأمر بقتله واعتبر هذا نقوى محاولة أن يذني بهذه المسلمة، وكذلك إبراره بمسلم أو مسلمة ينتقل بذلك عهده. فإذا حاول الزنا فحاول أن يقتل مسلما أو نحو ذلك، أو سب الله ورسوله، أو سب الإسلام، أو القرآن، أو تهاون بشيء منه، بأن مزك القرآن، أو داسه بخفين، أو نعليه، فإن هذا إهانة للدين، فلذلك ينتقض عهده. ولا ينتقض عهد أولاده ونسائه لأنه ما حصل منهن شيء. أنه يقتص بذلك الذي فعل هذه الأفعال. كذلك مثلا إذا حاول قتل مسلم أو حاول أن أمان المسلمين ينتقض بذلك عهده. يتكلم بعد ذلك على الغنائم، الغنائم أموال الكفار الذين نقاتلهم. في حال مباح للمسلمين وإن خصائص هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي من الأنبياء. الله المغنوم منهم إما أموال يعني منقولة يمكن نقلها، فهذه تكون غنيمة، تهل لمن استولى علينا المنقول الأمتعة والأزواج الأزواج والأطعمة والسبي والذرية تقسم بين المسلمين. أما الأرض فإنها لا تقسم. يقول بالنسبة للأموال المنقولة الدراهم أو دنانير مثلا من ذهب أو فضة أو كذلك غير دراهم ولكنها مثلا أزواج وأطعمة تميز لهم وخيمتهم وفي مجتمعهم وكان يهزمه غنمها المسلمون وكذلك أهليتهم وأغشيتهم وخيامهم وسياراتهم وأدواتهم. هذه للمسلمين الغنم يخرج من الأرض بالنسبة إلى الأرض يخير الإيمان بين وقتها وقسمها كما فعل عمر رضي الله عنه. كان يجمع إليه كثير من الغنائم خمس الغنائم تأتي إليه كل سنة فيقسم منها على المسلمين على كل فلان وفلان. ولما تغزوا بعد ذلك علم أن هذه الوشوش لا تكتمل ويمكن أن يأتي يوم يتوقف هذا الإمداد الذي يأتي لبيت المال. فحينئذ ماذا نفعل؟ فعزم على أن يوقف الأرض التي تغنم من المشركين فوقفوها ورضوا عنه. من ذلك سواد العراق مزارع بعضها كيلو لكيلو وكذلك أيضا في شيسر في سوريا وفي لبنان مزارع وأشجار وأزمار في تلك البلاد. كذلك في مصر مزارع كثيرة كانت للمسلمين أوقفها عمر رضي الله عنه وقال أني أريد بوقتها أن ينتمي بها بيت المال أن يكون خراجها سنويا يؤخذ من هي بيده ويجعل في بيت المال ينفق في وجوه الخير. كذلك أيضا يخير الإمام بين أن يكملها وبين أن يقسمه. إذا رأى أن بيت المال عنده ما يكفيه قسمها. النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قسمها على الغانمين كل واحد جعل له سهم أو أكثر فكانوا يعرفون سهامهم ويستعمل أن يهلك أجراء ثم يدفعون أجرتهم وكل واحد ينتفع بنصيبه الذي يؤجره وبين وقفها. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتح رحمة أصبحت غنيمة ولكن وقفها أجعلها وقفا لبيت المال. ومن جملة ما انتبع به الحرمان هذا هو الوقف. بقية المصانع وهي الصلح بين المسلمين وبين الكفار ذكر ذلك في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم أجنحهم للسلم يعني بالمعاهدة وترك القتال. وذلك جائز قد يكون في المسلمين أو قلة وقد يكون ضعفا لا يصبرون على مقاومة العدو، فيرون الصلح. فإذا صلح المسلمون دخلوا في الصلح وكانوا أهل أهل، لا يقاتلون حتى تنتهي مدة عهدهم، لقوله تعالى: ثم أتم عهده إلى مدتهم، أن ينكر له أهل أتم عهدهم إلى مدتهم. هكذا المصالحة. تارة تكون على نفس يقول عندكم لنا عشرة، أقول هذه عشرة لا لنا عندي لكم عندنا، عندنا عشرة وعندكم عشرة، فتكون مهادات. تارة لا يكون عندكم لنا ولكن عندنا عشرة، أذن نطلقهم مقابل مال يدفعون له العمى، أو نصالحهم على ترك القتال في صلح الحديبية، تصالحوا على ترك القتال 10 سنين، أو يكون الصلح على الأرض لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجهم منها. مثال ذلك لما وجهت خيبر يتبرعون لأن يأمروها، فأجرها اليهود بشطر ما يخرج منها، وهذا هو الخراج لنا عليها الخراج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما شئنا، أي اليهود يبقون فيها كوما كانوا يختلفون. أمن فتن النخيل أثمرتها متقاربة، إذا أثمرت أرسل من يخلصها، فقال: نخلك يا أبا فيه مثلا 10,000، لنا 5 لك 5. فإذا قال: ظلمتمونا، النخل لا يساوي إلا 8، قال: خذ 5 وإن الباقي ولو كان 300. فيضربهم الطلع ويأخذون الباقي، لأنه يعرف أنه أكثر من 10، فيقول: خذوا 5 ولي الباقي. ويقولون: هذا هو العدل. بالنسبة للزروع يزرعونها، تارة يكون البذر منهم وتارة يكون من المسلمين، يدعون البذر والزرع بيننا وبينهم الصير، بيننا وبينكم. فإذا استحصد خلص عليهم، لكم نصفه ولنا نصفه. إذا خلص مثلا بأنه 600 طاء، قال: خذوا 300 ولنا الباقي، أو نأخذ 300 ولكم الباقي. هكذا أولنا الخراج، الخراج الأجرة، أجرة هذه الأرض التي تزرعها ويوض. هذا لما سبلت تلك المزارع في مصر، في مصر وكذلك في الشام والعراق، من زرعها من الكفار دفع أجرتها، ومن زرعها من المسلمين دفع أجرتها، ودفع أيضا الزكاة. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر قال: نقركم ما شئنا، متى أردنا فبقوه مالك. وأما كان لأهل عمر رضي الله عنه سافر أبو مرة عبد الله فجاءه قوم في الليل وضربوه حتى فزقوا يده وهربوا عيرفوه فقال عمر رضي الله عنه ليس لنا عدو إلا اليهود. ثم كان لهم مخرج فقالوا أتخرجنا وكذا كرنا الرسول أتخرجنا وكذا كرنا أبو بكر فقال أخرجوا إنه قال إن كركم ما شئنا. فالحاصل أنها إذا كانت الأبواب على المسلمين وزرعوها أعطونا أجرتها وإذا كانت لهم يعني لهم ولكنها تستوي أيدينا فإن لنا عليها فرائض أي ذلك فعل أن نأخذ عليها خراجا إذا كانت لنا وإذا كانت لهم كذلك. هذه أحكام تتعلق بالجهاد وفي مباحث كثيرة من بحث عنها وجدها والله أعلم.